أحدهما باعتبار مفردين، باعتبار مفردين، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم، جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. وابتدأ ببيان المفردين فقال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، أي باعتبار الوضع اللغوي. والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة، والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة. فمراده هو وغيره عند ذكر الأصل في مقام تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة. فأصول الفقه هي قواعده المستمرة، فأصول الفقه هي قواعده المستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال: ما يبنى على غيره، ما يبنى على غيره. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد، تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم، فأما الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها، والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر إلى المعلوم فيها من أحكام أو قواعد أو غيرهما. فعوض ما ذكره من كون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال: الفقه هو الأحكام الشرعية، الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه، لأن المعرفة هي الإدراك القائم في نفس متعلمه. والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، والعلم لا ينظر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلمين في الأصح، وينظر فيه إلى متعلقه الأصل، وينظر فيه إلى متعلقه الأصلي من أحكام، من الأحكام أو القواعد أو غيرهما. ومنه هنا الأحكام، ومنه هنا الأحكام، فيقال: الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية، فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الطلبية دون الأحكام الشرعية الخبرية، دون الأحكام الشرعية الخبرية. وأما الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد. فذلك أن الأحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد، أي ما يوصل إليه بطريق الاجتهاد، أي ما يوصل إليه بطريق الاجتهاد. فإن كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقه، فإن كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي جادة الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. أما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فتمة فرق بين اسم الفقه عند الأصوليين والفقهاء. فمراد الفقه عند الأصوليين المسائل، فمراد الأصوليين بالفقه المسائل الاجتهادية، وأما الفقهاء فهم يدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. والكلام هنا جار في أصول الفقه، فالموافق هو اصطلاحهم، فمرادهم عند ذكر الفقه في كتبهم هو المسائل الاجتهادية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف رحمه الله الفقه في قوله المتقدم: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، شرع يبين تلك الأحكام فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب إلى آخره. سأل في قوله والأحكام عهدية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فمدار الفقه عليها، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها، ذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها، لكنها مفترقة في المورد الذي أنظمها، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، أحدهما الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، يندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، والآخر الحكم الوضعي، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل أو الترك،